نظري إلى وجه الحبيب نعيم وفراق من أهوى عليه عظيم. نظري إلى وجه الحبيب وفراق من أهوى علي عظيم. يا زارع الريحان حول خيامنا، لا تزرع الريحان لست مقيم. ما كل من ذاق الهوى ما كل من ذاق الهوى عرف الهوى، ولا كل من شرب المدى نديم، ولا كل من طلب السعادة نالها، ولا كل من قرأ الكتاب فهيم، ولا كل من طلب السعادة نالها، ولا كل من قرأ الكتاب فهيم. أنا الذي كنت لا أرحم عاشقا، أنا الذي كنت لا أرحم عاشقا، حتى ابتليت فصرت بحال العاشقين رحيما.